السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه من دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. يقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم، اشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله جل ذكره يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير وحفظهم الله من كل مكروه وسوء. وكذا موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا موصول للإخوة البادلين جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم معي، وفقهم الله لكل خير. بين يدي الإجابة على الأسئلة، وكما وعدت، أذكر نفسي وإخواني بآية من كتاب الله رغبة في نيل الأجر والثواب، وامتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. الآيات هي قول الله تعالى: ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، وإن عنيها يا رب. إذا وقع العقاب على هؤلاء القوم، إذا وقع العقاب على هؤلاء القوم المكذبين المعاندين الكافرين الجاحدين، إذا وقع العقاب عليهم وأنا حي، فلا تدخلني في المعاقبين والمعذبين. ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. لا تعذبني يا رب إذا عذبتهم، لا تعاقبني يا رب إذا عاقبتهم. وفي المعنى قول موسى عليه السلام: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. أما عن حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالحديث هو: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض قسم بأولهم وآخرهم. قيل: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم فيما أسواقهم وما ليس من ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. فأحسنوا النوايا يا عباد الله، كي يسلمكم الله ابتداء اجتهدوا في الدعاء أن يحفظكم الله ولا ينزل بكم العقاب مع من ينزل معهم. وأحسنوا النوايا، فإذا قدر وجاء بلاء عام تبعثون على نياتكم الطيبة. فنستغفرك يا ربنا ونتوب إليك، استغفرك ونتوب إليك، استغفرك ونتوب إليك. هات الأسئلة يا عبد الرحمن، النت ضعيف. نعم، ما هي سنن ليلة الدخلة؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج وضع يده على رأس امرأته، قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، أعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه. بارك الله فيك. أنصحك بمراجعة كتاب أحكام الزفاف، وبمراجعة كتاب لنا اسمه أحكام الزفاف والنكاح في سؤال وجواب: هل يجوز بيع الرنجة في أيام شم النسيم؟ أدمت تبيع رنجة طول العام فلا بأس أن تبيعها في أي وقت كان، والإثم على مستعمليها استعمالا خاطئا. نعم، تجوز صلاة الجمعة في البيت، المسجد ليس شرطا لإقامة صلاة الجمعة، يمكنك أن تقيمها في أي مكان، ليس هناك نص ملزم بصلاة الجمعة في المسجد، ممكن تصلى في أي مكان كان. نعم، تربية الكلاب هل هي حرام؟ ليست بحرام إذا كان كلب صيد أو كلب حرث أو كلب ماشية، وإذا لم تكن من هذه الأصناف فتكره وتنقص أجرك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا ليس بكلب حرث أو صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم من قيراط. ثم أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. نعم، تجوز قراءة أذكار الصباح بعد صلاة الفجر مع عقيب أذكار الصلاة. نعم، تجوز صلاة سنة المغرب بعد العشاء لمن فاتته، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته سنة الظهر صلىها بعد العصر لما شغل عنها بسبب وفد عبد القيس. ترك المسافة الطويلة بين المصلين يكره كراهية شديدة إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة، فلا ينبغي أن يسأل السؤال منفكا عن الأحداث التي نمر بها بل يرتبط بها. فأقول: إذا صلى الشخص متباعدا عن الآخر الجماعة خشية المرض مثلا، وكانت الخشية محققة فلا بأس بذلك والأجر ثابت إن شاء الله. أما في حال الأمان والسلام والعافية فإن الشيطان يدخل بين هذه الخلل بين هذه الفروجات، والله أعلم. إذا كان لا يريدها أن تصوم حتى تحرم الأجر فقط وأفصح بذلك وصرح به، فالله يقول: ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، والله أعلم. إذا مات الرجل عليه دين لا نقول يحسب عن الجنة، الجنة أمرها موكل إلى الله. وحديث: إن صاحبكم محبوس في دين عليه فيه مقال. ولكن على العموم هناك حديث مبشر أيضا للعجزة عن سداد الديون، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، والله أعلم. حديث: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. سنده ضعيف لكن معناه يصح. شهادة الاستثمار بكل صنوفها ربا. حكم سؤال الناس بغير حاجة لا يجوز بل ويحرم. ومن سأل الناس تكثرا يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم. غسل الجمعة مستحب عند الجمهور، هذا وقد ورد حديث لفظه: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وحمل العلماء الوجوب هنا ليس على الوجوب الإصطلاحي عند الأصوليين الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، إنما حملوا كلمة واجب على أنها بمعنى حق، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام وردت عنه رواية: من توضأ في بيتي وأتى المسجد فصلى ما كتب الله له أن يصلي، لما صعد الإمام استمع وأنصت ثم صلى مع الإمام غفر الله له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. وردت رواية: من توضأ في بيته. وردت رواية: من اغتسل في بيته. وكلتهما صحيحة. وهذا وقد كان قالت عائشة رضي الله عنها، وهذا مما يستدل به على عدم الوجوب، كان الناس مهنة أنفسهم، وكان يأتون الجمعة ولهم روائح، فقيل لهم لو اغتسلتم، والله أعلم. أما حديث من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، أو عفوا من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فحديث ضعيف الإسناد. مال الحج متوفر معي، وأخي مكروب ومديون، وفرج كربة أخي بالحج. أما حج، لأن الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فالحج مقدم على تفريج كربات بعض الناس، والله أعلم. حج الفريضة، أما إذا كان حج النافلة فهنا ينظر إلى المسألتين بنظرة مقارنة. نعم، كشف المرأة لشعرها أمام والد الزوج لا بأس به، لأن والد الزوج محرم على التأبيد إلا إذا كانت ثم فتنة، فالله لا يحب الفساد، والله أعلم. إذا فاتتني صلاة الضحى هل أصليها بعد الظهر؟ لك ذلك، واستدل له بحديث النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وأيضا فقد قال تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. هل تجوز صلاة التراويح في البيت جماعة مع الأهل؟ نعم تجوز، ولا إشكال في ذلك على الإطلاق. نعم للخلع عدة، لكن اختلف العلماء في عدة المختلعة، هل عدتها حيضة واحدة كما هو رأي عثمان وابن عباس، أم أنها تعتد عدة المطلقة؟ الجمهور يرون أنها تعتد عدة المطلقة ثلاث حيضات، والله أعلم. حكم صبغ الشعر بالأسود للنساء حلال، للمرأة أن تصبغ بأي لون من الصبغات، بقيد أن لا تدلس بذلك على خاطب، ولا تتبرج بذلك لرجال أجانب. أما الرجال ففيهم نزاع، الأحوط البعد من غير استطاعة الجزم بالتحريم، والله أعلم. امرأة جاء الحيض قبل أن تغتسل من الجناب عليها غسل واحد في نهاية الأمر عند رؤية الطهر. إذا رأيتم عمودا أحمر في رمضان فادخروا طعام سنة، هذا من الأكاذيب والافتراءات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجلالة الدابة التي تأكل قاذورات، فمثلا هناك مثلا عنز أو شاة تمشي ترمرم في الطريق تأكل القاذورات، أو حمير تأكل القاذورات، سمى جلالة، سمى جلالة. رسم الأشخاص لغير سبب لا يجوز، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المصورون، وقال صلى الله عليه وسلم من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. وجاء رجل من ابن عباس رضي الله عنهما فقال يا ابن عباس إن رجل ليس لي عمل إلا هذه التصوير. قال له ابن عباس ادن مني، فدنا منه فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، إن كنت صانعا يقوله ابن عباس فاصنع الشجرة وما لا روح فيه، والله أعلم. العقار تحت الإنشاء، والعمل متوقف منذ سنتين. إذا كان العقار تجاري ينظر إلى سبب التوقف، ينظر إلى سبب التوقف، والأصل أنه يخرج عنه إذا كان معدل للاتجار فيه. إذا كان هناك سبب يطول به الأمد للتوقف حينئذ ستتوقف عن الزكاة إلى أن تتحرك الأعمال واخرج عنه زكاة سنة. هل الموالاة تشترط في غسل الجنابة؟ لا تشترط، لا تشترط. ممكن تدخل تحت الدش تغسل جسمك كله بالماء، خذه فأفرغه على نفسك، فلا تشترط الموالاة في الغسل. فلوس دخل وخرج باستمرار، كيف أحسب الزكاة؟ لا تريق نفسك، ولكن عند رأس السنة أحسب المال وأخرج عن كل 1025 إذا كانت قد بلغت النصاب قبل حول، والله أعلم. لا طلع المرأة صورة على الفيسبوك يراها القاسي والداني، بارك الله فيك، لا تضع صورتها على ذا على الفيس يراها القاسي والداني، بارك الله فيك. قال تعالى وتأكلون التراث أكلا لما، قال تعالى بعد أن بين المواريث، وما يعصي الله ورسوله يتعدى حدوده ويدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. الشيخ محمود العزبي يسأل عن غسل الجمعة مع غلق المساجد. سلمك الله وردك الله سالما آمنا غانما. واذكر الله حيثما كنت، بارك الله فيك. أسلفت أنه سواء فتحت المساجد أو لم تفتح المساجد، غسل الجمعة على الاستحباب عند جمهور العلماء. قد قدمت منذ قليل، ولكن أن تراجع الأدلة التي ذكرتها في هذا الباب وفقك الله. حكم سعادة أخيك واعتبار المصاريف من الزكاة. لأخوك مجنون، هل يلزمك الإنفاق عليه أم لا؟ هل هو فقير أم لا؟ فإذا كان مصارف الزكاة وعقلا رشيدا سلمه الأموال وهو يتصرف، إذا كان فقيرا ومن أهل ومن المصارف الثمانية. القزع ليس من الكبائر. القزع الذي يفعله الفساق الآن الشباب، يترك شعرا في الوسط كبيرا ويحلق الجوانب ويجعل الشعر نقر، فهذا القزع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الآن في تشبه بالكفار الآن، لكنه ليس من الكبائر. أما عن قراءة القرآن بالمقامات، لم يرد هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما علمته، والله أعلم. كيفية النجاة من الفتن؟ اسأل الله النجاة منها، اسأل الله أن ينجيك من الفتن. خرج الرسول عليه الصلاة والسلام ذات يوم فقال للصحابة تعوذوا بالله من الفتن، قالوا نعوذ بالله من الفتن، كرر تعوذوا بالله من الفتن، قالوا نعوذ بالله من الفتن، قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم مع التعوذ بالله من الفتن، الذي معناه نلجأ إليك يا رب، نلجأ إليك يا رب كي تعصمنا من الفتن وكي تنجينا منها، مع ذلك تقوى الله وحسن التوكل عليه، فإن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم كتاب الله وسنة رسول الله، انظر ما الذي ألزمك الله به في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وامتثل تسلم. ثم سؤال أهل الذكر فيما أشكل عليك، والله أعلم. أخذ مالا من أبيه وماذا؟ وتاجر فيه بدون اتفاق، يعني أخذ المال من أبيه على أي سبيل، هدية من أبيه أو ما، على أي سبيل أخذ المال؟ كيف نصلي العيد في البيت؟ الله لا يطول علينا ولا عليكم في منع المساجد، أسأل الله أن يردها ردا كريما. ثم صلاة العيد تكون في الفضاء، تكون صلاة العيد في الفضاء، ولا يشترط لها عدد، لا يشترط لها عدد، لا يشترط لصلاة العيد في الفضاء عدد. فمن ثم فالأمر فيه سعة، ومن فاتته صلاة العيد في الفضاء ممكن يصليها في بيته، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. كيفية زكاة الزروع، بين النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: ما سقي بالآلة فنصف العشر، وما سقي بماء السماء فالعشر، فالعشر ويعني وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. خلاص عبد الرحمن وصلت الأسئلة، جزاك الله خير. حكم البيع بالقسط وزيادة نسبة على القسط، لا بأس بذلك فهذا بيع. لم ترى توجيه الدعاء للطفل بالمغفرة في كونه لذنوب في المستقبل، فكيف توجه؟ الله أعلم كيف توجه، الله أعلم، إذ خلقهم ما كانوا يعملون. مش فاهم السؤال يا حالي. هو أحيانا يكون الاستغفار أمرا حتى تعبديا، وإن لم يذنب من وجهة نظرنا، وإن لم يذنب الطفل من وجهة نظره، فعموما نمتثل، نمتثل لو ثبتت الأخبار. بارك الله فيك. أما الكلام عن أعياد الميلاد فلم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يهنئ اليهود بأعياد الميلاد، لم يرد أن النبي كان يهنئ اليهود بأعياد الميلاد ولا النصارى. فكيف أيضا ضم إلى ذلك أنه عيد يخالف شريعتنا، بمعنى هناك أعياد لليهود والنصارى لا تصادم شريعتنا مصادمة عظيمة مثلا، لكن هناك أعياد لهم تصادم شريعتنا. فنحن نقول مثلا بقول الله تعالى في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فإذا قالوا قتل وصلب وقام يوم الجمعة ويحتفلون به وقام يوم الأحد، صلب يوم الجمعة وقام يوم الأحد ويحتفلون بقيامه ويسمون عيد القيامة، طبعا هذا ديننا يرفضه تماما الرفض. الله قال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، الذين اختلفوا فيه لفي شك منهم لهم بإبن الاتباع ظن، وما قتلوه يقينا. فكيف أعتقد هذا الاعتقاد وأذهب إلى شخص وأقول له كل سنة وأنت طيب في يوم يحتفل فيه بقيام عيسى من الصلب؟ هذا تناقض بلا ريب. حكم فيزا المشتريات، إذا تم السداد خلال فترة السماح لا بأس بذلك، وسنعتبر العقد الأولي الشرط الذي فيه شرطا معطلا، كما قال النبي لعائشة: اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. وقال عليه الصلاة والسلام: أيما قوم اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله، أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان شرط. الأخت تسأل عن كوني عقد عليها ومات الزوج قبل البناء بها، هل تعتد؟ عقد عليها ومات الزوج قبل البناء بها، هل تعتد؟ وكم لها من الصداق؟ وهل ترثه؟ وهل يرثها؟ كل ذلك كائن. وإن كان في المسألة بعض النزاع، إلا أنه قد ورد أن هذه الحادثة حدثت على عهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فجاءه قوم يسألون عن هذه المسألة: امرأة عقد عليها ومات زوجها في مدة العقد ولم يبني بها ولم يسمي لها صداقا، فقال ابن مسعود: سلوا عن هذا غيري. فذهبوا وما وجدوا أعلم من ابن مسعود آنذاك. فرجعوا إليه قالوا يا أبا عبد الرحمن ما وجدنا من يجيبنا على مسألتنا ولا نعلم أحدا أعلم منك. أصحاب الرسول ذهبوا ذهب أكثرهم. فقال أقول فيها برأيي إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط، يعني المهر المتوسط من غير وكس من غير بخس ولا شطط ولا علو، وعليها العدة ولها الميراث. فقام رجل يقال له معقل بن سنان وقال أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة يقال لها بروع بنت واشق بمثل هذا القضاء. فكبر ابن مسعود لكون فتواه وافقت السنة، والله أعلم. لا أعرف الشيخ المذكور حفظك الله وحفظه، لو نظرت أن ماز لو أنجبت اثنين سأخرج واحدة لي وواحدة لله، فأنجبت واحدا فقط لست بملزم بالوفاء بالنذر حينئذ. بارك الله فيك يا ياسر. هل تعرض الأعمال في شعبان؟ السند بذلك ضعيف. صلاة عفوا، هل ما هو إجماع الجمهور على ملامسة المرأة ونقض الوضوء؟ الجمهرة لا أستطيع تحريرها الآن، لكن إذا علوت شيئا ما إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فابن عباس يرى أنه لا ينقض الوضوء بمصافحة المرأة الأجنبية أو بمصافحة المرأة عموما، وابن مسعود يرى النقض. اختلف العبدان ابن مسعود وابن عباس في المسألة، وليس في الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح، إنما في الباب أن النبي كان يصلي وعائشة تعترض واعتراض الجنازة فإذا سجد غمزها، وأيضا مست يداها رجليه وهو ساجد فلم يخرج من الصلاة. فأرجح لهذا قول عبد الله بن مسعود بن عباس أن المراد أو لمستم النساء الإتيان الغشيان، ليس المراد مجرد اللمس. حكم الوضوء بعد الصلاة شيء طيب، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله يشافي كل مريض وكل مبتلى، اللهم آمين يا رب. هل تجوز الزكاة على العين المؤجرة؟ إن أخرجت الزكاة لن يلومك أحد، لكن ليست بواجبة على العين المؤجرة. رجل عنده عمارة كبيرة مؤجرها أو دكاكين مؤجرها، ليس على الدكاكين زكاة، إنما على الداخل منها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. لماذا كلما ذكر الإنسان الماضي حن له؟ ليس كل الناس هكذا يا عبد الصمد، في ناس لا تحب الماضي إذا كان مليئا بالمعاصي، لماذا نحن له مثلا؟ إن شاء الله يا أبا الحسن بإذن الله نصنع مجلسا جديدا في البخاري عن قريب جدا، وكذا مجلسا في مسلم بإذن الله، ومجلسا ومجالس تفسير معقودة كما لا يخفى عليك. إن شاء الله تعقد مجالس قريبة جدا في البخاري ومسلم، وإن كان لنا درس في البخاري لكن أسبوعي، لكن بإذن الله سنفرغ لذلك وقتا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. ورضي الله عنك وارضاك. ما السؤال يا ليس اسمه قليل ينبغي. كم هو نصاب الذهب؟ من أيار 21 97 واثنين من عشرة من الجرامات. يقول لو أنا لقيت عمل في المقابر كيف أبطل أحرقه، لكن لا تجلس متخصصا في التفتيش في القبور وإخراج السحر منها كما يفعل الناس الآن. وزادك الله وقال زادك الله وقارا يا أم موسى. كلمة للصبر على هذا البلاء. الحمد لله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبر ضياء، الصبر ضياء. أبارك الله فيك يا أختي هدى بنت عز الدين، ما حكم طلب الرحمة لأموات النصارى؟ قال الله تعالى في كتابه الكريم: فكان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. حبك الله الذي أحببتنا له، بارك الله فيك. ما آداب استقبال رمضان؟ رد المظالم إلى أهلها، رد المظالم إلى أهلها، وإن كنت قاطعا للرحم فبادر بالوصل، وإن كنت عاقا فارجع إلى البر، وإن كنت مقصرا في جنب الله فاستغفر الله واسأل الله العون على الطاعة، اسأل الله العون على الطاعة، اسأل الله العون على الطاعة. قراءة الاتكاء عند الأكل مخصوص بالرسول أو بالمسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لآكل متكئا. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. المال المدخر لشراء مسكن، المال المدخر لشراء مسكن ما دام عندك وبلغ النصاب وحال عليه الحول تلزمك فيه الزكاة. هل إذا بحثت في المقابر عن ستهين الأموات يا أحمد؟ لا تهين الأموات، بارك الله فيك. أسعد الله وقتك أيضا بكل خير يا شيماء، سترك الله في الدنيا والآخرة يا أخت أم مهدي. حكم التعامل مع النصارى ومصاحبتهم. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، أن تولوهم. فهذا الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به بارك الله فيكم. ولكن قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة. كانوا يصدوننا عن ديننا ويشوهون لنا جمال هذا الدين ويزيفون لنا الحقائق، ابتعدنا عنهم ولا نتخذهم أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. بارك الله فيك وجمعنا الله بك في الفردوس. حبك الله يا يوسف اليوسف. نحن لا نفتح المقابر بل الخارج أمام عيوننا فقط. إذا رأيت شيئا خارجا أمام عيونك فحرقه، ولا يصلح من مثلك وأنت تبدو عليك علامات صلاح أن تكون قبوريا تذهب تفتش في القبور عن الأصحار، ولا لن تنتهي، لن ستجد أي ورقة مقطعة تقول فيها سحر، وتمشي في المقابر تلم الأوراق كالمجانين فستوصف بوصف لا يليق بك. ولم يكن من هدي النبي أن نفتش المقابر لعل فيها سحر أبدا، ولا الصحابة فعلوا ذلك. أبارك الله فيك يا أم عائشة، سورة الممتحنة ليلى أجبتك بإجمال عن الأدلة من سورة الممتحنة ومن غير سورة الممتحنة. وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا يا أبو بسملة. حكم إخراج الزكاة من مدينة لمدينة أخرى لا بأس بذلك، خاصة إذا دعت الحاجة لذلك. طبعا الأقربون أولى بالمعروف، لكن قد يكون هناك من هو من أهل الاستحقاق أشد، والمسلمون إنما المؤمنون إخوة. هل أفضل الآن المكث في المنزل أم صلة الرحم؟ حيث لا ضرر صل الأرحام وانتقل كيف شئت، حيث لا ضرر. كيف أبدأ في طلب العلم الشرعي؟ أبدأ بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث: زار النبي قبر أمي فبكى وأبكى من حوله في صحيح مسلم. حكم الصلاة خلال في البث المباشر في فيسبوك لا أراها جائزة، وإلا سيخرج علينا الحكام يقولون اتزئوا بخطبة الخطيب في الإذاعة والتلفزيون وصلوا وراءها وتلغى كل الخطب بعد ذلك فتكون تمهيدا، فتوى ستكون تمهيدية لمثل هذا أن يوحدوا الخطب خطبة واحدة في التلفزيون وبعد ذلك الناس يتبعون، حينئذ سيخسر المسلمون كثيرا جدا، سيخسر المسلمون كثيرا جدا، لأن الخطيب في كل بلدة ينظر إلى أحوال البلدة، بلدة أهلها يعانون من المخدرات، وبلدة أهلها يعانون من أكل الميراث وليس عندهم مخدرات، إذا عالجت هذا بأكل الميراث وهذا وليس عنده أكل الميراث سيكون هناك خلل بلا ريب، فضلا عن عدم الورود أصلا. أسعدك الله وأسعدنا وإياك بالفردوس. يجوز لنا الجهر في الصلوات منفردا جهرا ليس عاليا، بارك الله فيك أحمد عبد الله الساي وفقك الله، بارك الله فيك يا محمد بن رجب وجمعنا الله بك في الفردوس، منتقبة ويبيت ويأكل معنا زوج أختي ولا توجد توجد مشكلة كبيرة، غرفة إضافية، بعدين زوج الأخت رجل أجنبي عنك، زوج أختك رجل أجنبي عنك، لا يصح له أن يراك وكأي رجل غريب عليك، ولا يصح له أن يصافحك، فانتبه لنفسك ما هذه الفوضى التي أنت فيها. صلاة اللوابين الحديث التي وردت فيها في المقال سواء الحديث المعل في مسلم صلاة اللوابين حين ترمد الفصال أو الحديث الذي فيه أن صلاة اللوابين بين المغرب والعشاء أو غير ذلك. أحمد عبد الله عاصي عاصي جزاك الله خير، الله يجعلك مطيعا يا أخي بعد الله، وما أدري لا تستطيع أن تغير الاسم أنت اللقب، لكن أقر النبي عمرو بن العاص على اسمه لكون يعرف بذلك، أما إذا كنت تسمي ابنك لا تسميه العاصي ولا عاصي أبدا، سميه مطيع طائع ونحو ذلك، إذا لم سميه عبد الله وعبد الرحمن الأسماء الطيبة أسماء الأنبياء بعد ذلك، محمد إبراهيم موسى عيسى عليهم السلام أسماء الأنبياء الطيبين، إذا لم فلا تسميه عاصي جزاك الله خير، ولا تجد علي ولا تجد علي، فإن الكلام ليس لك فحسب، علينا أن نختار لأبنائنا علينا أن نختار لأبنائنا وبناتنا الأسماء الطيبة، بارك الله فيك. حكم رأى أن المسكن إذا كان صاحب المال الذي أقربك هذا المال سيستفيد بالمسكن، فكل قرض جرى نفعا فوربا، بارك الله فيك. حكم الرموش اللاصقة للزوجة، الرموش اللاصقة للزوجة نخشى أن تكون من الوصل والنبي لعن الواصلة والمستوصلة. اسم الله، أنا أعرف أن اسم العلم واسم العاصي مشهور في بلاد كثيرة يا أحمد وفقك الله، أعرف مدام شهرت به فخلاص أبقيه، والنبي كان اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، والمطلب ليس من أسماء الله ولكن أصبح التغيير لا يستطاع، وسلام عليك وعلى أهل التلين، ورحمة الله على الشيخ أبي السمح من أهل التلين، الشيخ أبي السمح رحمة الله عليه كان إماما مصريا كان إماما مصريا للحرم المكي زمنا طويلا، كان إماما مصريا للحرم المكي زمنا طويلا، وكان من أصحاب الأصوات الحسنة حتى قبل أن تخرج الميكروفونات، الله ينور قبره، وهنيئا لكم يا أهل التلين وأهل أبي طوالة بهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه. الأخ محمود العزبي حفظه الله إنما كان يسأل عن علاج الفتور، تعوذ بالله من الكسل وانهض وصادق الصحبة الصالحة التي تنشطك. أعلم تأكد أيضا ما سؤالك يا سيد ابن مهند حفظك الله، كيفية قضاء الصلاة الفائتة، تقضيها على ما هي من ناحية الكيفية، الظهر الظهر، العصر العصر، لكن على المتيسر لك. حديث صلى الله علما نافعا وتعوذ بالله من علم لا ينفع، بلفظ الأمر في كلام، لكن كان النبي يفعل ذلك. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم إني أعوذ بك من عين لا تدمع، قلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، وعلم لا ينفع. هل من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة؟ هذا رأي جمهور العلماء. يقول جمهور العلماء، ومعنى الجمهور أكثر العلماء، على أن إدراك الركوع يعتبر إدراكا للركعة، ذلك لأن أبا بكرة أتى والنبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع، فلما انقضت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بركعة جديدة. أما حديثه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فالجمهور حملوها على المنفرد أو على الإمام للجمع بين الأدلة. تقول وجزاكم الله خير يا أبا خشبة، بارك الله فيك، أنت من القرين حفظك الله، هل تعدد النيات في العبادة يرفع من الأجر؟ أحب أن ننوه إلى شيء، لأن المتأخرين المعاصرين توسعوا فيه. واحد يقول مثلا أنت تنوي تصلي، انوي امتثال لأمر الله صح، انوي أداء الفريضة صح، يقول انوي تقوية البدن، انوي مغفرة الذنوب، فهذا يجعله يقف قبل التكبير يستحضر النوايا لمدة 5 دقائق. ما ورد مثل هذا عن النبي عليه الصلاة، ما ورد مثل هذا عن رسول الله. الله أكبر ويصلي والنية في القلب، إنما هذا سأل بك إلى الوسوسة بعد ذلك. والأصوم بنية امتثال أمر الله، أصوم بنية الصحة، أصوم بنية التعافي، صح صوم كده، لكن تجلس تجمع الأدلة، تجمع المسائل، تجمع 20 نية وتنسى واحدة وتفكر، كل هذا لم يفعله النبي. أيمن العزاز ينثر القمح على رؤوس الجبال، لا يصح. كحديث قضاء الصلاة الفائتة في البيت، هل نصليها بالترتيب أم نصلي العصر؟ على المتيسر لك جبناك، يحفظك الله يا برزنجي ناصر صالح عمر وحفظك الله. حكم إتمام الصفوف من اليسار بالصلاة الجماعة وترك اليمين، الصلاة جائزة مع خلاف الأولى. أما حديثه إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، فهذا الحديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف معلول، والصواب إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، يصلون الصفوف والأثبت. أما على ميامن الصفوف فكسند فيه ضعف، وإن كان إذا كان الفرض واحدا يكون على اليمين، لأن النبي صلى عليه الصلاة والسلام وجاء ابن عباس فصلى عن شماله، فأخذه النبي بإذنه وأداره عن اليمين. لكن نتكلم على حديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، لا يصح بهذا اللفظ، إنما الصحيح إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. أخ الشابوري وبارك الله فيك، الشخص الذي يقبل الحفظ وينقطع، اذكر قول الله تعالى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، فأنت داخل من باب، نعم المشابهة لا تنطبق عليك كلية، لأن قوله تعالى وأعطى قليلا وأكدى يحتمل عدة معاني. هي في شخص بذل أمواله لمعاداة رسول الله، ولكن ما استطاع أن يواصل العداء فشل، ما استطاع أن يواصل الإنفاق فشل، لأنه رأى أن عمله ضائع ولا يستجاب له. وأيضا أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أعطى قليلا من الطاعات وهم أن يؤمن ولكنه أكدى انقطع عن الإيمان، أعطى قليلا وأكدى كما يقول يحفر وجد كدية تمنعه عن مواصلة الحفر، أعطى شيء من الطاعة وبعد ذلك أكدى انقطع عن الطاعات. فإياك أن تكون من هذه الفئة من الناس، تعطي قليلا وتنكدي والعياذ بالله. هل هذا الدعاء صحيح؟ ربي لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه. لا يصح، بل الله، بل نحن أمرنا وعلمنا من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كما علم سبطه الكريم الحسن بن علي: وقني شر ما قضيت، وقني شر ما قضيت. وفي الحديث: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، فقرة زادت وشماتة الأعداء. بارك الله فيك يا رمضان وذريتك والسامعين والسامعات. هل قطرة العين تفطر في رمضان؟ أختار الرأي القائل بأنها لا تفطر، ذلك لأن القطرة ليست طعاما ولا شرابا. فالذي يقول أقسم بالله أن لا أكل ولا أشرب وضع قطرة، لا نستطيع أن نقول له أنت حدثت. حكم عدم المسح على الأذنين: الصلاة صحيحة، لم يرد نص وأمر بالمسح على الأذنين. حديث الأذنان من الرأس كل طرق فيها ضعف، حتى لو كانت من الرأس فالرأس لا تمسح كلها عند كثيرين من العلماء، بل مسح بعضها يجزئ. حكم ترك صلاة الفجر وكيف أقضيها: علامة نفاق أن تترك صلاة الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. الحديث: هل يجوز إخراج زكاة المال لأسرة فقيرة لشراء بيت؟ هذه المسألة مسألة دقيقة، والقول فيها للعلماء الأولين شحيح. هل يجوز إعطاء فقراء مالا لشراء بيت به؟ النظر إلى قدر فقرهم، والنظر إلى قدر هذا البيت المشترى لهم، والنظر إلى سائر الأسر الفقيرة. فهناك منظومة تحكمنا في هذا الباب: ما قدر فقرهم؟ يعني في بلاد على سبيل المثال كل أهلها أو جل أهلها مستأجرون لشقق، فلا نستطيع أن نقول مع أنهم مستأجرين شقق لكن سأجر شقة ومرتبه يكفي أضعاف أضعاف أجرة السكن، فيؤدي قيمة السكن ويتوفر له مال، فلا نستطيع أن نقول لك أعطيه مالا لشراء الشقة. ولكن هناك فقير معدم تماما والناس يجمعون له شهريا أموالا لسداد أجرة السكن، فجاء شخص وقال: أنا أشتري له بيتا يسيرا متواضعا، ليس بيتا مطرفا ولا كبيرا، بيتا يسيرا متواضعا كي ينكف عن التسول وكي يخفف على الناس أمره. فمن العلماء من جوز هذا، وهو أبو عبيد في كتابه الأموال نقل ما يجوز هذا، نقل ما يجوز هذا. نعم، ليس في الباب حديث ثابت في مثل هذه المسألة، لأن مسألة الفقر عرفية، مسألة الفقر عرفية، ليس هناك نص يقول من كان كذا فهو فقير، من كان كذا فهو مسكين، إنما النظرة إليها عرفية. فإذا كنا مثلا في بلدة كل أهلها لهم بيوت، وثم رجل من أهل البلدة فقير معدم، فقير معدم، الناس يتصدقون عليه، فإذا اشتري له بيت يسير يكف عن المسألة أراه جائزا، والله أعلم. وقد جمعنا بحثا، أو جمع بعض، عفوا، بعض إخواني طلبة العلم بحثا في هذا، أظن الأخ محمد الصغير، وراجعته معه وبصدد الطبع إن شاء الله في هذه الجزئية إن شاء الله. أحب الأكل لرسول الله، أكل كثير، يحب العسل، يحب الدباء، يحب الكتف، يحب الكتف، كتف الشاة يأكل منها، طعام اللين السالم من اللحوم ليس القاسي. نصيحة لمن أراد الزواج في سن 21 مستطيع: يتزوج بسرعة يا أحمد أبو العباس، من استطاع منكم البات فليتزوج. يقول ساعدني وكلم من؟ أبو ابني. ذهب سؤالك، قدر الله. الأذان والإقامة في أذن المولود سندها ضعيف، وأضعف الأذان في اليمنى والإقامة في اليسرى، أضعف وأضعف. أيما أولى، استكمال الحفظ في رمضان أم التلاوة؟ سدد وقارب هذا وذاك. الشيخ، وأنا أريد أن أفعل عبادات لكن لا أستطيع أن أخفيها عن أهل بيتي لأنهم يروني. بس ما في مشكلة، يرونك مشكلة. النبي كان يصلي وأهل بيتي يرونه، فما نامت النية سليمة الحمد لله، وعملك لوجه الله لا تقلق. كلم أبو ابني لينفق على ابني فقد ضاق بنا الحال. سيسأل عن رأيته، كان مضيعا لهم. لا يجوز لك أن تعمل في شركة دخان، أي وظيفة، ابتعد عن هذه القذورات، ابتعد عن هذه القذورات، ولا تعمل عملا تضرون به الخلق، تضرون به الخلق. وقد قال تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. هل الدعاء واجب على المسلمين؟ دعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لماذا لم يستجب لي ربي؟ لأسباب كثيرة يا محمد الزيدي. قد تكون أنت مرتكبا أمورا جعلت الدعوة تحجب، كأن تكون ظالما فأنت تقول يا رب ارزقني، والمظلوم يقول يا رب انتقم لي منه قد آذاني وأكل مالي. فالدعوتان تتصارعان، أي الدعوتان تستجاب، أنت يا ظالم أم المظلوم؟ إن النبي قال: دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. قل تعالى: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. كذلك قد تستجاب الدعوة وأنت لا تشعر، قل يا رب ارزقني وترزق، لكن أنت لا تفهم الرزق كيف جاءك. زوجتك كانت حاملا مجحا وكانت بطنها ستشق فولدت بسهولة فتوفر مالك وأنت لا تصدق، قد يدخل لك الجواب الأخير. قد تقول يا رب ارزقني وترزق بعد سنة، فهناك عشرات الأسباب للجواب على سؤالك. أنصحك أن تراجع تفسيري لقول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أو إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هل يجوز إعطاء الصدقات للذي يتسول وأصبح ذلك حرفة؟ إذا كان محترفا للتسول لا تعطيه، لا تساعده على الإثم والعدوان. أما إذا كان بئيسا وحالة البؤس بادية عليه فلا بأس أن تساعده في هذه الحال. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقوام من غطفان مشتاب النمار، مجتابي النمار، رأى النبي ما عليهم من الفاقة والفقر، يعني الوجوه ضعيفة، العظام بارزة، العيون غائرة، ملابس مقطعة. ارتاع النبي عليه الصلاة والسلام وخرج يتلو على أصحابه قول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. ويتلى قول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فجاء رجل بصرة فيها مال، عاجت يده عن حملها أو كادت، فصبها أمام النبي فتبعه أقوام فامتلأت، فأصبح أمام النبي كوم من المال من الفضة. فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاهم وما سأل عنهم، لكن حالاتهم تنم عن ذلك. هل ما حكم، هل على الدين زكاة مع العلم أنه غير مضمون السداد؟ إذا كان الدين ميتا لا زكاة فيه حتى يأتي وقت، حتى يسترد فتؤدي عنه زكاة سنة. زوج الابنة حكم زوج الابنة من حماته محرم لا على التأبيد، لكن يراقب الله. يجوز المرأة أن تصبغ شعرها بما يسمى ليماش، ما أدري ما ليماش، وضح. ما حكم الدخان والأرجيلة؟ حرام مضر. ماذا تقضي المرأة الحاملة افترض في رمضان؟ عليها الإعادة. هل مسحة واحدة للرأس تكفي؟ نعم، هي مسحة واحدة، لا تثلث، لا تثلث في المسحة للرأس، إنما مرة واحدة. الله يعافي زوجتك والمسلمات والمسلمين. ما حكم المسح على جارب الرقيق؟ أصل المسح على الجارب مختلف فيه، والمسح على الجارب الرقيق أشد اختلافا. الله يسر لبنياتك وبنيات المسلمين بأزواج صالحين يا رب العالمين. هل أكل الفسيخ في شم النسيم حرام؟ ليس عندنا دليل دليل صريح يفيد، ليس عندنا دليل صريح يفيد المنع من أكل حلال لكون الكفار يأكلون في ذلك اليوم، لكن الفقهاء الذين قالوا بالمنع قالوا حتى لا نروج لعيدهم، هكذا قالوا، لكن كنص صريح مثلا النصارى يأكلون الفسيخ في رمضان في شم ما يسمونه شم النسيم، مع أنه عيد قبط ليس عيد نصراني، يأكلون الفسيخ في شم النسيم، هل يحرم علينا أن نأكل كأكلهم؟ فقط من باب التشبه، البعد من أجل أن نتشبه بهم في هذا اليوم فقط، لكن لا نستطيع أن نفتي بالتحريم والله أعلم. هل ورد أن الرسول لدغاه عقرب؟ لا أعلم نصا ثابتا في ذلك، والنص الذي فيه أن عقرب لدغته فلعن العقرب لا تترك مسلما مؤمنا لا يصح. شم النسيم حلال؟ تقصد شم بالأنف؟ شم الفل والياسمين، لكن كعيد ما عندنا عيد في ديننا اسمه شم النسيم. حكم الزكاة والصدقة لأسرة فقيرة ووالدهم مدخن، ممكن تشتري لهم عينيات إذا كان الولي سفيها، عينيات الأقوات الضرورية. الصلاة الفائتة لمدة سنة كيف أقضى على المتأثر لك؟ يمين اللغو قول الرجل من غير أن يعقد القلب لا والله وبلا والله، ويدخل فيها كذلك يمين الناس والله ما أكلت، وبعد ذلك تذكر أنك أكلت ناسي، وكذلك يمين المخطئ والله القادم زيد خرج عمرو لا شيء عليك، أحبك الله الذي أحببتنا فيه أحمد. ما حكم وضع الملح وما الشابه وما شابهه في المحفظة لجلب الرزق؟ أول مرة أسمع هذا السؤال، يعني تحط ملح في المحفظة تجلب الرزق؟ هذا تخريف يا أبي الحسن المصري بارك الله فيك. يجوز إخراج الزكاة وأنا أرملة وليس لي دخل؟ عندك فلوس يومنية بلغت النصاب وحال عليها الحول، زكي ولا تبخلي، من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته صفحت له صفائح من نار يكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم ينظر بعد مقعده من الجنة أو مقعده من النار. ماتت وليس لها مال، هل يرث زوجها بعد وفاة والديها؟ ماتت وليس معها مال، هل يرث زوجها بعد وفاته؟ لا يرث، ما هناك أي صلة بين الزوج وبين حماته، إذا ماتت حماته في حياة زوجته التي سترث، أما ماتت زوجته ليس له أي حق. يعني واحد ماتت زوجته ليس لها مال، انتهى أمرها فليس له شيء، ثم ماتت حماته وكانت سرية عندها فلوس كثير، هل يرث من حماته؟ لا يرث، ونصية الواجبة حتى لا تنسحب على هذا عند من أوجبوها. أقل مبلغ لإخراج الزكاة عليه إذا بنينا على نصاب الفضة، فأقل مبلغ تجب عليه الزكاة ما يقارب 600 جرام من الفضة، يعني مثلا 10,000 جنيه تقريبا. عندنا في عندهم في الصعيد بعض الحين تداوب ما يسمى الفولة أو الأفيون، لا يجوز التداوب الأفيون. أرسل رسالة، بارك الله فيك يا عمر، هل يجوز زكاة عن دين يأتي بشكل متقطع؟ الزكاة تجب فيه لأنه ليس بدين ميت، ما حكم من قال سأفعل شيئا إن شاء الله لم يفعل لا شيء عليه؟ هل يجوز شراء منزل من البنك يتملكه البنك ولكن يشترط غرامة إن تأخر؟ إذا كنت ستسدد، إذا كان البنك يمتلك السلعة، تلف هذا السؤال عن أسئلة سابقة في هذا الصدد، إذا كان البنك يمتلك السلعة، يمتلك السلعة وسابعها، يعني مثلا حجز على أملاك ناس، أو المهم يمتلكها بطريقة حلال، يمتلكها بطريقة حلال وباعها لك ب100,000 تسدد على سنة، لكن قال إذا تأخرت سأفرض غرامة، وأنت ضامن ألا تتأخر، وأنت ضامن ألا تتأخر، ففي هذه الحال سنعتبر الشرط شرطا معطلا. بارك الله فيك وحفظك الله، واشتري وسدد في الوقت ولا تجعل ربا يتراكم عليك. الذي يسأل عن الانتحار لظروف الحياة ولظروف المعيشة لا يظن أنه بالانتحار سيستريح، بل سيلج النار، فهو مستجير من الرمضاء بالنار، مستجير من الرمضاء بالنار، عياذا بالله من النار. قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يقتل بها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها أبدا. وتتوالى النصوص للزجر عن الانتحار عياذا بالله. هذا وفي نهاية المجلس أذكر نفسي وإخواني بتقوى الله وبالعمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالبعد عن الذنوب والبعد عن المعاصي والتوبة من الذنوب والمعاصي، فليس ثم شخص معصوم، فإذا زلت قدمك في شيء فبادر بالتوبة وبادر بالإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. لقد قال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، فيكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. واحذروا المذاهب الهدامة كالعلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وغيرها من المذاهب الهدامة. وفقك الله يا شيخ محمود العزبي وردك سالما. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في نصرة دينكم، كل على حسب قدراته، وقد قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته، ليس في المال في حسب، فأنفق من وقتك، أنفق من مالك، أنفق من وجاهتك، أنفق من جهدك لنصرة هذا الدين القيم، ورتب حياتك على أن تكون كلها لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فرتبوا أموركم على أن تحيوا لله وتموتوا لله، تكون الحياة كلها لله والموت يكون لله والعمل كله لله. بارك الله فيكم وحفظكم الله وسلمكم من كل مكروه ومن كل سوء. أعتذر إليك يا غروب الشمس فسؤالك لم يصلني. بارك الله فيكم وشكر الله لكم جميعا هذا. وفي النهاية أشكر الله وأذكر نفسي وإخواني بمقولات الصالحين، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا والشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله جميعا من كل مكروه وسوء، وكذا موصول للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن.